باب الحلم والأناة والرفق. قال النووي رحمه الله: أما الحلم فهو العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة. الحلم منزلة بين الغضب والبلادة، الحلم منزلة بين الغضب والبلادة، فمن ملك نفسه عند الغضب ولم يعجل بالعقوبة مع القدرة فهو حليم. فالحليم يبدأ بكظم الغيظ، بكظم غيظه، ثم النظر في العواقب، ويكمل بوضع الشيء في موضعه، وهو دال الحلم على صحة العقل وكماله، وكمال الحلم يكون مع كمال العلم، كمال الحلم يكون مع كمال العلم. فالحلم عندما يثار الإنسان ويجنى عليه يحلم، لكنه ليس بليدا كالحمار، لا يبالي بما فعل به بل يتأثر، ولكن يكون حليما لا يتعجل العقوبة، بل إذا صارت العقوبة خيرا صار إليها، وإذا كانت غير ذلك كف وألجم نفسه. ثم بعد الحلم تأتي الأناة، وهي التأني في الأمور وعدم العجلة. فالأناة تصرف حكيم بين العجلة والتباطؤ، ودالة أيضا على رزانة العقل، لأنها تجمع التبصر والتدبر والتأمل والتمهل مع خشية الفوت، فهي تدل على أن صاحبها يملك نفسه عند الانفعالات العجولة. فصاحب الأناة يتأنى في الأمور ولا يعجل، بل ينظر ويتمهل. ثم يأتي الجانب التطبيقي من الحلم والأناة، وهو الرفق، حيث يأخذ العبد بأيسر الأمور وأرشدها، فتراه هينا لينا يتودد إلى الناس ويعاملهم بالرفق والتواضع،